من الذي يقلقه المصير يوم القيامة؟ ايها الاخوة، انني اريد ان اتساءل، وارجوك بالله اجبني، لا تظنن ان هذا مجرد كلام ننتهي منه وتمشي، بل اجبني الان وقرر في حالك الان في هذه اللحظة، هل اقلقك هذا المصير؟ الى اين تمضي؟ ما مستقبلك؟ الى جنة او الى نار؟ انظر الى هذا القلق حين يتمثل في قول خليل الله ابراهيم عليه السلام: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. هل من الوارد ان خليل الله او احد اولاده يعبد اصناما؟ انه القلق، القلق على مستقبله ومستقبل اولاده، القلق على التوحيد، القلق على حسن الخاتمة، القلق على الجنة. اين هذا القلق في حياة المسلمين اليوم؟ انه يتمثل ايضا في قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم، لما لا اعلم، يذكرها كل صباح ومساء. انه يتمثل في قول حبيبنا محمد صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام حين يقول: اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. قلق الناس اليوم على المال، على المستقبل الدنيوي، اين هذا القلق الكبير على الاخرة الذي يؤرقك، الذي يؤرقك يجعلك لا تكاد تنام؟ واياك ان يخدعك، واياك ان يخدعك عمل ظاهر، صورة الاعمال، ان تظن انك انسان ملتزم او تحمل الصالحات او الى اخره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم انا نعوذ بك من غضبك وبطشك وعقابك. اخوتي، هذا القلق الذي اقض مضاجع المتقين، هذا الرعب الذي فتت اكباد المقربين، خوف السابقة وحذر الخاتمة. كان احدهم يقول: لا ادري من انا في ام الكتاب، هل كتبت شقيا في الاصل ام سعيدا؟ وهذا سفيان رحمه الله حين يأتيه الموت يبكي ويشتد بكاه، فيقول من الذنوب، فيقول: ولكني اخشى سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. مالك بن دينار حين يأتيه الموت يجلس الناس عند رأسه فيقول: وهل يطبع لمثلي ان ينجو من النار؟ اللهم نجينا من النار. اخوتي، ان هذا الاطمئنان الذي نراه في حياة الناس بالانشغال بامر غير هذا الامر خطر، خطر شديد. ولكني ها هنا اقول انه لولا ما يرسله الله من رسائل رحمته لقنط الناس. رسائل الرحمة التي تدفع شيئا من الاطمئنان، التي تبث شيئا من الامان في القلوب. فان الاحسان يدفع الى الامان. اخوتي، في قصة سيدنا يوسف عليه السلام مغزى عجيب. لما قال اخوة يوسف لابيهم ارسل معنا اخانا نقتل، قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. فالغدر يدفع الى سوء الظن. هكذا حالك، كلما تبت نقضت، تذنب وكلما رجعت عدت، تخطئ وكلما زعمت انك اكتفيت تكرر. وهذا الغدر يجعلنا نقول انك لم تتوب، بل توبتك توبة كذوب. هكذا قال لما قالوا له ارسل معنا اخانا، قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. غدركم سابق، لقد جربناك مرارا فوجدناك غدارا. ولكن لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. ساعتها اذن لهم ان يأخذوه لما رأى احسان عزيز مصر اليهم. فالاحسان يجلب الامان. امنهم لما رأى ان العزيز احسن، قال طالما احسن اليهم استطيع ان امنه على ابني. وهكذا احسان الله يجلب امان القلوب. تواتر احسانه وتكرار اكرامه وتحدد رحماته واستمرار عطائه يدفع شيئا من الامان الى القلوب. اللهم امن روعتنا، اللهم امن فزعتنا، اللهم امن قلوبنا يوم الفزع. هذه هي، ان احسان الله المتواتر كل ليلة الى سماء الدنيا. هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل فاعطية؟ اللهم اعطنا ولا تحرمنا. كل يوم الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. كل جمعة الجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينهن. ثم مواسم الخير. يا رب اهدي اهل المنيب، يا رب اللهم اهدي الموحدين من اهل المنيب، وتب عليهم يا رب العالمين، واصلحنا واصلحهم يا حي يا قيوم. الناس اللي بتصوت برا دي بتصوت ليه؟ عايز افهم. اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال لاخيه انصت والامام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. اخوتي، الاحسان يجلب الامان. هذا التواتر من رحمات الله ان العبد إذا تاب واستغفر فإن الله جل جلاله يغفر له ويعفو عنه. إضافة إلى إحسان أكثر، مر بنا رجب وأيامه الحرم، شعبان وليلة النصف، رمضان والعشر الأواخر والدعوات المستجابات والإسك من النار ومغفرة الذنوب المتقدمة، ثم شوال، ثم ذي القعدة من الأيام والأشهر الحرم، ثم ها نحن على وشك أن تدخل علينا أيام ذي الحجة ببركاتها التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إخوتي، إن تواتر الإحسان هكذا يطمئن قلوب الخائفين. ما سوء الظن بالنفس لكثرة الغدر، هذه هي: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ وإلى جوارها لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. أرسله لما رأى بضاعتهم ردت إليهم. إخوتي، أنا أحبكم في الله. هكذا يتزن أمر القلب، سوء الظن بالنفس مع حسن الظن بالله. أنا مذنب وخطاء، لكنه كريم سيعفو عني. أنا خطاء ومعيب وصاحب ذنوب وغدار، ولكن كرمه وفضله يغلب ذلك كله. قال الله في الحديث القدسي: من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له. اللهم إنا نشهد أنه لا يقدر على مغفرة الذنوب إلا أنت، فاللهم اغفر لنا. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، واغفر لنا كل ذنب، وامحو عنا كل خطيئة، وتقبل أعمالنا وارض عنا. إخوتي في الله، هكذا يسير الإنسان ما بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، سوء الظن بالنفس أنا خطاء، وحسن الظن بالله مغفرة الله كبيرة ورحمته واسعة. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. اللهم اغفر لنا يا رب. في دخول أيام الحج أيها الإخوة، في دخول أيام الحج علينا نحمد الله على نعمة الإمهال. قولوا الحمد لله. نحمد الله على أن أمهلنا حتى دخلت علينا هذه الأيام المباركة، حتى دخلت علينا هذه الأيام المباركة. هذه الأيام بركتها عظيمة. الحج، وما أدراك ما الحج؟ إذا تساءلنا لماذا نحج، وقد رأيت حرص المسلمين على الحج، اللهم إنا نسألك أن تزرع في قلوبنا حبك. اللهم ازرع في قلوبنا حبك وحب بيتك الحرام وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اخوتي، رأيت حرص كثير من الناس على الحج، وفي المقابل رأيت غفلة ناس اكثر عن هذا الامر تماما. افقدهم الامل غلاء الاسعار، افقدهم الامل في الحج همم الدنيا، افقدهم الامل ودب في قلوبهم اليأس بسبب تلك المبالغ الخيالية، ونسوا أن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لذلك أري الله من قلبك خيرا ليرى الله من قلبك أنك مشتاق تريد أن تحج فقط، وخذ بالأسباب وتوكل على الله والله يدبر لك. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. إخوتي، إلى اليائسين من أن يحجوا أقول لهم ليست القضية بالمال وحده، ليست القضية في الأسباب وحدها. آمن يا مسلم أن الله على كل شيء قدير. آمن يا مسلم أن الله إذا أراد شيئا كان. آمن يا مسلم أن الله عند ظن عبده قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أحسن ظنك بالله أنه سيقدر لك الحج. قل له: يا رب أنا فقير، أنا مسكين، أنا محتاج، أنا لا أملك، وأنت الغني وأنت القادر وأنت الوهاب وأنت الذي بيدك مقاليد كل شيء. يا رب أنت ترى من قلبي أني أشتهي، أني أتشوق، أني محتاج، أني أريد، فارحم ضعفي ودبر لي أمر الحج على ما تحبه وترضاه، سيدبر لك. إن رأى منك الصدق، إن علم منك الصدق. وهنا قد يقول قائل، ونراهم كثروا في الإذاعات والتلفزيونات وغير ذلك، يقول مش شرط الحج، واحنا لازم نحج يعني مش قوي كده. وهنا نقول لماذا نحج؟ اولا الحج حياة، حياة بعد موت. أليس قد دعانا الله للحج فقال: ولله على الناس حج البيت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد كتب، وفي رواية قد فرض عليكم الحج فحجوا، حجوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار. وانت ما بتصليش على النبي ليه؟ شايفك قافل بقك كده يعني. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه. فالذي يذهب الى الحج او الى العمرة يقول لبيك، كأن الله دعاه تعالى فقال لبيك اتيتك، تعالى اتيتك لبيك. قال الله: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم. يبقى لما دعاك للحج دعاك ليه؟ الحياة. يا ميت، يا مخزول، يا مسكين، يا مبعد، هل كره الله انبعاثك فصبطك؟ اخوتي، اين اشواقكم للحج؟ اين رغباتكم؟ اين همتكم؟ أين؟ أين سعيكم؟ أين تدبيركم؟ أليس الشاب من هؤلاء إذا أراد أن يتزوج حوش وعمل جمعية واستلف واستنى بالتقسيط ودبر أموره بكل طريقة لكي يتزوج ومرتبه بضع مئات، وتجد أن زواجه تكلف مئات الآلاف أو عشرات الآلاف عشرات الآلاف. الأمر كذلك في الحج، لو دبرت أمورك وكان حرصك ورتبت حياتك ورأى الله منك عزمك يسر لك ودبر لك، أليس الأمر كذلك؟ ولكن لما لم يرى الله صدقك، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اخوتي انا اعلم ان اكثر قلوب هؤلاء الذين يرونني ويسمعونني نعم مشتاقون، ولكنه الشوق البارد، انهم يريدون ولكنهم يريدون ارادة البطالين. اننا نريد ارادة، اننا يجب ان نضع في قلوبنا ارادة الذين يريدون بشوق، الذين يشتاقون بحماس، الذين يتحمسون بنية، الذين ينوون باخلاص، الذين يخلصون بصدق، الذين يصدقون بحسن الظن بالله. تلك الطريق للحج. استجيبوا، دعاكم ربكم للحج، استجيبوا استجيبوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. حياة، لو رأيت الحجيج حين يخرج من هنا فيحرم يطوف طواف القدوم ويشرب من زمزم ويصلي خلف المقام ويسعى بين الصفا والمروة، الله اكبر، حياة حياة حياة. ثم يوم الثامن ينفر الى منى. وما ادراك ما منى؟ صحراء جرداء. ينفر الى منى، لا تدب فيها حياة في منى الا في هذه الايام. ينفر الى منى، ثم من منى الى عرفة، ثم من عرفة الى مزدلفة، ثم من مزدلفة الى منى، ثم من منى الى مكة، ثم من مكة الى منى، ثم كل يوم رمي الجمرات الثلاث صغرى وكبرى وسطى وكبرى، ثم طواف الوداع. حياة حياة حياة حقيقية. لذلك اذا قلنا لماذا نحج، فأيضا فوق أنها حياة فاصل فاصل، جدار شاهق بين حياة وحياة، صح؟ فرق بينها أن تعيش بين أهلك وأولادك، تذهب إلى العمل كل يوم وترجع من العمل وتتغدى وتنام وتصبح تروح الشغل، ثم يأتي الحج فاصل، تخلع تلك الملابس وتلبس الكفن، كفن رداء وإزار، تلبس الكفن، ثم وجوه غير الوجوه، وكلام غير الكلام، وأماكن غير الأماكن، وحياة غير الحياة، وعشم وطمع ودعاء وبركة. سبحان الله العظيم، انني حين اشتهي الحج واذهب الى هناك ويكون اللفظ على كل الالسنة يا حج يا حج، تعال يا حج، روح يا حج، اعمل يا حج، سوي يا حج، لا بقى في حسن ولا حسنين. هذا الكم كله صار ايه؟ يحج. الكل خلع. الشيخ قلع العمة، والدكتور قلع الجرافتة، والمهندس قلع البدلة، والصيني قلع الطاقية، والسعودي قلع الشماخ، الكل خلع. وصار الكل امام الله وامام الكل فقط عبد. عبد. اعلى انسان واقل انسان راسه عريانة. اعلى انسان واقل انسان يلبس رداء وازار وشبشب. حياة ونقلة كده. نقلة حياة جديدة. ونقلة كبيرة. واحساس بالامان. في الخيمة نايم وجنب منك عشرات لا تعرفهم، وانت في امان، كأنهم زوجتك واولادك. هذا الاحساس بالامان ايضا احساس بعظمة هذا الدين. اخوتي، حين نرى الناس في هذه الايام والكل يشكو من كثرة البلطجة وكثرة السرقة وكثرة الزنا وكثرة الخيانة وكثرة الفجور، ثم تفاجأ بهؤلاء الملايين، كما جاء في الحديث ان الله يباهي بهم الملائكة فيقول الله: يا ملائكتي ماذا يريد عبادي هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء الملايين الخمسة مليون اللي بيحجوا دول؟ رايحين عايزين ايه؟ ماذا يريد هؤلاء؟ ومثلهم عشرات الملايين يشتهون ان يكونوا هناك، صح؟ يشتهون. الكل، كل الامة تريد. ماذا يريد هؤلاء؟ كأنها تطمئنك امام كل عوامل الفزع، ان الامة تبتعد عن الله، ان الامة فجرت، ان الامة تكفر، ان الامة. حين ارى هؤلاء، حين ترى تقاتلهم على الحجر للمس الكعبة، حين ترى تقاتلهم وحماسهم وهم يرمون الجبرات، تقول: الله اكبر على المسلمين. هؤلاء هم، هؤلاء هم، هؤلاء هم. فيدفع ذلك في قلبك العزة بالإسلام. حياة. أن يحيا قلبك فعلا حقيقة برؤية عزة الإسلام. أن هؤلاء الملايين اجتمعوا في مكان واحد يقولون كلمة واحدة: لبيك. لهم مراد واحد. لم يأتي احد منهم هنا الى هذا المكان ليكسب مالا ولا ليعاكس امرأة، وانما الكل جاء هنا فقط يقول: يا رب اغفر لي، اكرمني، اكتب لي الجنة. ثم معنى اخر، حين ترى هذا الجمع، هذا العدد، وتشعر ان المسلمين امة واحدة. ان مما يفتت الاكباد في هذه الايام فرقة المسلمين، حتى في فرقة اصحاب المنهج الواحد. فرق فرقتهم دنيا، فرقتهم مناصب، فرقتهم شهوات، فرقتهم حظوظ نفس في حب التسلط، حب العلو على الآخرين، وحب الظهور، وحب العافية على حساب الدين. حين يذهبون إلى هناك تنمحي هذه الحظوظ بإذن الله، فليس هناك كبير ولا زعيم، الكل سواء، الكل سواء، الكل يقول لبيك، الكل يلبس لباسا واحدا، الكل يبكي، الكل في مسار واحد، مكة منى عرفة، في مسار واحد، عرفة مزدلفة منى مكة، لا يستطيع احد ان يخالف، وجاء مستعدا لهذا. لذلك قلت الحج مدرسة. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا الحج هذا العام، اللهم دبر لنا متابعة الحج والعمرة. اخوتي، حين تحج اللهم ارزقنا الحج، وترى هذه الملايين وهي تمشي في اتجاه واحد، تقبل وتعود على كلمة واحدة، يمتلئ قلبك فرحة وأملا بأن الإسلام قادم، أن الإسلام سيعود، أن الإسلام سينتصر، أن الإسلام سيمكن بعد تمكينه في قلوب أبنائه. إخوتي، بعد هذه الكلمات، الحج حياة، الحج فاصل، سترى كل حاج حج بصدق وإخلاص سيكون في حياته هذا المعلم قبل وبعد. يقول أنا كنت قبل الحج لكن بقيت بعد الحج، أنا كنت بحمل قبل الحج لكن ما بقيتش أعمل بعد الحج، قبل ما حج كنت وبعد الحج بقيت. هذا الفاصل العجيب، فاصل بعيدا عن الزوجة والأولاد والشهوات والمشاكل والهموم، فاصل. وأيضا الحج عزة، العزة برؤية تجمع المسلمين وتوحدهم، توحد كلمتهم، وتوحد هدفهم، توحد أهدافهم، فتعتز بذلك. أرجو أن يكون قد سار في قلبك شوق رآه الله فيرزقك الحج هذا العام. اللهم اكتب لنا الحج وتقبله منا، آمين. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة آمين. إخوتي يجب أن يكون للإنسان في حياته هدف، ينبغي أن يكون للإنسان في حياته هدف واضح يتألق بين عينيه بصفة مستمرة. هدفك في الحياة الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. أشار إلي ذلك قول ربنا جل جلاله في الآيات التي صدرنا بها الخطبة من سورة الحديد، قال الله جل جلاله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه هي الدنيا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان الملك، بعد أن أخبرك الله عن هذه الحياة، كنت عامل وبعدين بقيت مدير، كنت لا تملك ثم صارت عندك الملايين، ثم ماذا؟ ستموت، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هي كده في الآخر ستموت وستترك كل شيء، لن يدخل معك القبر إلا عملك. قال: رأيت كل إنسان يتخذ حبيبا فإذا جاء عند القبر فارقه حبيبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. بتحب مين؟ لا إله إلا الله، الحسنات هي الوحيدة التي ستدخل معك إلى القبر. الشاهد، إذا جعلت هدفك الجنة مش الفلوس ولا النسوان ولا المناصب ولا الدنيا ولا الشهوات، هدف واضح بيلمع في عينيك ليل ونهار، الجنة. إذا اتضح هذا الهدف عملت له، وتعال إلى الحج. الحج طفرة في ميزان الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال رسول الله. وأما سؤالك عن الحج، فإنك من يوم أن تخرج من بيت أبيك وأمك حتى تبلغ الكعبة فإن دابتك لا ترفع خفا وتضع آخر إلا ورفعك الله بها درجة وكتب لك بها حسنة. إنسانك ما تخرج من باب بيتكم الله يحصيها قادر، كل خوف كل عجلة بحسنة ورفع درجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما حلقك رأسك فبكل شعرة من شعرك تسقط على الأرض يكتب الله لك بها حسنة. حسنات بعدد شعر رأسك. الحج تفرح في ميزان الحسنات. إذا كان هدفك الجنة تفرح. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كريم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج ملايين الحسنات. ملايين الحسنات يعني الحج تحويشة العمر. قال: وحج حجة لعظائم الأمور. حج برة لعظائم الأمور. فرصة فيها ملايين الحسنات. ثم نحن نخطب الجمعة في وسط هذه العشرات، مئات، آلاف، ونقول: اللهم اغفر لنا، ونرجو أن يكون بيننا رجل صالح واحد يقول آمين فيغفر الله لنا. في الحج ملايين، وأكثرهم من الصالحين نحسبهم كذلك. رأى علي بن أبي طالب كان يجلس في صحن الكعبة، فرأى رجلا يطوف بالبيت وهو يحمل أمه، فقام وهرع يمشي خلفه حتى قضى الطواف وراءه، ثم قال: والله ما كان لي نية في الطواف غير أني لما رأيت هذا يطوف وهو يحمل أمه ظننت أن ستنزل عليه من الله رحمة فسرت خلفه عسى أن يصيبني شيء منها. وأنت تطوف لعل في الطواف رجل صالح تتاخد في الرجلين يا عرفة، لعلك وانت جالس في وسط هؤلاء الناس واحد هندي اعجمي يشعر الى الله وانت قاعد. تؤخذ معهم الحج. الحج تحقيق الهدف. هدفك يتحقق الذي هو الجنة. هدفك المنشود يحصل الذي هو الجنة. مرادك يتم الذي هو الجنة. والموت الذي تكلمنا عنه يصبح أشهى آمالك. كم ممن حضروا عرفة ثم نزل يوم النحر فطاف وسعى قال: يا رب موت بقى نضيف كده، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إخوتي، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. حجوا، حجوا لتتحقق آمالكم، حجوا لتبلغوا مأربكم، حجوا لتصلوا إلى غايتكم. حجوا، والحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. إخوتي، حددوا لحياتكم هدفا، حددوا لحياتكم هدفا، واخلقوا على مستقبل أيامكم إلى جنة أو إلى نار، واجتهدوا في أن تؤمنوا هذا المستقبل بحجة